والله إن في القلب من محبة هداية الخلق إلى الحق أضعاف ما يظن الناس، فأسأل الله أن يرزقنا حسن التأسي بالأنبياء والمرسلين وأن نكون من ورثتهم في حمل هذا الدين.